بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. قال المحقق أن هذه رواية من باب الضعيف جدا. ثم الرواية الثانية أيضا هي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين. قال: وقال: الأذنان من الرأس. وقال: الأذنان من الرأس. الجزء الأول كما يقول المحقق ضعيف، أما قول الأذنان من الرأس فهو صحيح. قال الجزء الأول، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين، قال هذه من باب أيضا الضعيف. وقال الجزء الثاني وقال الأذنان من الرأس، قال هذا من باب الصحيح. الشاهد من ذلك الكلام كما يقول أبو أمامة رضي الله عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين، قال: هو مجرى الدمع. قال: مجرى الدمع من العين. قال: لأن العين قلما تخلو من كحل أو غير ذلك أو رمص فيسيل فينعقد على طرف العين. يبقى بيمسح الماقين، مقصده اللي هو المعقد ده، هو قلنا على أساس إن ده يبقى هذا المكان لا تخلو منه الكحل بيجمع أيضا كذلك الرمص، بيجمع الرمص. قال: فيسيل فينعقد على طرف العين. يبقى معنى الكلام الإنسان بيتعاهد يعني هذين المكانين. قلنا لكن طبعا الرواية أساسا ضعيفة، الرواية ضعيفة، فعلى ذلك يبقى غسل الوجه بأكمله، لكن نتعاد جزئية معينة. فقال أنه كان بيمسح الماقين، قلنا على أساس يتعاهد هذا المكان لأنه مكان بيتجمع عنده الكحل أو غير ذلك أو ذلك الرمس لما يسيل يتجمع في ذلك المكان. لكن طبعا الرواية كما بينا هي من باب الضعيف. عندما بنقوم بغسل الوجه بيغسل الوجه بأكمله، وكما بينا أن بنحدد معالم ذلك الوجه، يبدأ من منبت الرأس المعتاد إلى الذقن، وأيضا من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، فيتم استغراق واستيعاب هذا المكان بأكمله عند غسل الوجه. فبعد ذلك حينتقل بعد الكلام من خلال هذه الترجمة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيذكر لنا مسألة الوضوء جزئية جزئية، وبالتالي انتهينا من ذلك من نقل الصحابة رضي الله عنهم لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الغرض دايما من الروايات ان احنا نطبق، فذكر الجانب التطبيقي أولا، ثم ذكر بعد ذلك الجانب التفصيلي لكل جزئية من جزئيات ذلك الوضوء. قلنا لكن لابد من الاهتمام بالجانب التطبيقي، قلنا لأن كل رواية احنا حنقف عليها المطلوب أن نقوم بتطبيقها، المطلوب أن احنا بنقوم بتطبيقها، ليست المسألة مسألة معرفة أو ثقافة، ولكن كل رواية بتمثل للإنسان نقطة انطلاق إلى عمل جديد أو انضباط لسلوك الإنسان أو أفعال الإنسان. فلذلك هو بدأ أبو داود رحمه الله بهذه الترجمة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع تحت هذه الترجمة المرويات التي بتمثل كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يطبقون هذا الكلام على مشهد من القوم حتى يتعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يبقى كيفية الوضوء كما قال: صلوا كما رأيتوني أصلي. مسألة ليست متعلقة بالصلاة فحسب، ولكن أيضا بكل هذه الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها، على أساس أننا لا نستطيع أن نقف على حقيقة أو كيفية التطبيق إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا نستطيع أن نقف على كيفية التطبيق إلا من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدققون في تلك الأفعال حتى نقلت لنا بهذه الدقة المتناهية. بدأ بعد ذلك أبو داود رحمه الله يتكلم تحت باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامين على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيف يكون الوضوء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامين على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم عقب بعد الفعل وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. بيقول المحقق في ذلك أن لفظة أو نقص لفظ شذة. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، ده المحفوظ من المرويات. أما قوله أو نقص فهي لفظ شذة. قال العلماء في تعقيبهم على ذلك الكلام: فين صورة الإساءة وأيضا التعدي؟ فين صورة الإساءة والتعدي؟ قال: فقد أساء وظلم، وفي رواية قال: فقد تعدى وأساء وظلم. يبقى نقول إن هو لو زاد على ذلك الأمر، قلنا الآن ده تمام وكمال السنة، هو غسل ذلك العضو ثلاثا، وبالتالي يبقى الزيادة نوع من أنواع التعدي، نوع من أنواع التعدي، ونوع من أنواع أيضا الإساءة. قلنا الآن ده أساسا تمام الفعل، تمام الفعل. ودايما كده بنتعلم أن الشيطان له نزغتان كما قال ابن القيم رحمه الله في كل أمر، بين إفراط وتفريط، إما أن احنا الأمر الذي ورد إلينا، إما أن احنا يبقى في نوع من أنواع التفريط في التطبيق أو نوع من أنواع الإفراط في التطبيق. الإفراط يبقى احنا هنزود على ذلك الأمر، التفريط يبقى هننقص من ذلك الأمر. مهم أن الشيطان بيريد أن يجعل الإنسان ينحرف دايما عن الفعلة الصحيحة، وقلنا قد يجد الإنسان لنفسه مبررات أو أعذار أو يعني يتكلم، قلنا كحال الإنسان لما يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالضبط كده لما الإنسان يتوضأ يقول يعني هي مش الغسلة الواحدة تجزئ طالما كان فيها الإشباغ، نقول نعم، ولكن هذا نوع من أنواع إساءة الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك من هو خير منك، يعني فعل ذلك من هو خير منك. قلنا الطمة الكبرى دايما أن البعض بيفرق في مسألة الطاعات بين الواجب والمسنون، وكأن المسنون يبقى صورة من صورة الزهد. ساعات نتعامل مع السنة بنوع من أنواع إساءة الأدب، نوع من أنواع الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيزهد في الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نقول لو كانت اللفظة هي اللفظة لها توجيه كما يقول العلماء: فقد أساء وظلم، قال على نفسي بترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمخالفته، أنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة، من غير حصول ثواب الله أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة. قال يبقى في مسألة الزيادة الأمر بين، يبقى نقول إن هو لما تعدى تمام السنة نقول ده تمام الفعل، فلو تعدى ذلك يبقى نقول والله هذا نوع من أنواع التعدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القضية كلها قضية الاتباع، يعني لابد إن احنا نؤكد دوما على إن السنة التي وردت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم القضية الأساسية قضية الاتباع. قلنا زي مسألة السواك، نقول والله السواك يعني لو لم استعمل السواك يعني صلاتي هيبقى فيها شيء، نقول لا. طب لو لم استعمل السواك هيبقى السواك، هنقول والله في أساسا إثم يقع على ذلك الإنسان، نقول لا. ولكن نجد يبقى الإنسان كأنه ليه اختيار ويذهب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له قضية مش قضية إن ده أمر مسنون لو فعلناه نثاب، تركناه لا نعاقب، لكن المسألة كلها قضية المتابعة، قضية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق قضية الاتباع. يبقى تحقيق قضية الاتباع كيف نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تزهد في سنته، إزاي تكون أنت ممكن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصورتك دايما مع التعامل مع السنة هذه الصورة التي فيها نوع من أنواع إساءة الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيأكد الأول في مسألة اللي هو لو زاد على هذا فقد أساء وظلم، قال لأنه حيترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف عند ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يحصل له ثواب في الغسلة الرابعة، وكذلك أتلف الماء بلا فائدة. يبقى ده نوع من أنواع الإسراف، يعني هذا نوع من أنواع الإسراف. إحنا ممكن بنتخيل الإسراف ده لازم يبقى حاجة كبيرة، يعني شيء كبير كده يبقى ده هو ده الإسراف، نقول لا، الإسراف ده حتى لو كان في شيء بسيط إحنا نراه بسيط، العبرة مش برؤية الإنسان، العبرة بوزن الشرع. يبقى إحنا بنزن الأمور على مقياس الشرع. يبقى أساء وظلم، نعم، يبقى نقول هذه غسلة زائدة، أولا فيها المخالفة لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا إسراف، استعملنا الماء في طهارة لم يعني نقول إن هي ليست طهارة، استعملنا الماء قلنا بصورة زائدة لم يأتي بها الشارع، فيبقى ده نوع من أنواع الإسراف. قلنا بالضبط كده زي الإنسان اللي بيطيل الثوب، يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين كان في النار، ما أسفل الكعبين كان في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. فبيقول العلماء أن الإنسان لما بيجعل الثوب تحت الكعبين قالوا الجزء الزائد ده نوع من أنواع الإسراف، يعني ده نوع من أنواع الإسراف. قلنا طب يا ترى ده القدر ده فوق القدر المحدد، يبقى المحدد، لكنك أنت تجعل الثوب فوق الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسفل الكعبين كان في النار، وبالتالي قالوا فيها نوع من أنواع التشبه بالنساء لأن المرأة هي المأمورة بجر ذلك الزين. المسألة الثانية إن الجزء القدر الزائد ده نوع من أنواع الإسراف، وقد نهى الشارع عن مسألة الإسراف. المقصد من كده الإسراف إحنا ممكن نتخيله لما يكون حاجة كبيرة، لا، الإسراف نقول هذا نوع من أنواع إسراف في الماء، تم استعمال الماء أو تم إهدار الماء، يبقى الماء ده الجزء ده احنا قمنا بإهداره، قلنا لأنه ما حققناش به شيء، بل قلنا الجزء البسيط من هذا الماء، يبقى بيّن ان ده نوع من أنواع المخالفة وعدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أما في النقص فأساء الأدب بترك السنة وظلم نفسه بنقص ثوابها بتزداد المرات في الوضوء. ويبقى قال واستشكل بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا العدد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين ومرة مرة، وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة، أجيب بأنه أمر نسبي، والإساءة تتعلق بالنقص، أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها، لا حقيقة الإساءة والظلم بالزيادة على الثلاث لفعل مكروها أو حراما. يبقى بيكلم هنا إزاي نوجه كلمة أو نقص عن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن هي فيها نوع من أنواع إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صورته هو صورة الزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا فلان يعني لماذا لم تتمم السنة في غسل الأعضاء؟ ليه ما بتتممهاش؟ إيه المانع من كده؟ إيه المحظور؟ يا ترى قلة الماء، وبالتالي بقى ده بنقتصد قلنا على أساس نحافظ على هذا الماء القليل حتى يتمكن من لم يتوضأ أن يتوضأ، ولا لماذا اقتصرنا على واحدة أو اقتصرنا على غسل هذا العضو مرتين؟ يقول أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. نقول نعم، لبيان الجواز، لبيان الحدود أساسا الشرعية، أن الغسل الواحدة لو كان فيها استغراق للعضو يجزئ هذا الوضوء، والغسل الثانية نقول يبقى ده جزء من السنة قام بتحقيق. لكن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فما ناخدش الأمر أساسا الذي بيّن من خلال الجواز حتى يكون أصلا عندنا. دايما احنا بناخد الأمر الذي ورد فيه الجواز ويكون هو الأصل، نقول الأصل كده الشرب من جلوس وجواز الشرب من قيام، ولو مش ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قيام نقول نعم، بس ما يكونش هو ده الأصل، ده عشان يبين الجواز لازم نفرق ما بين أصل الفعلة وإن هو رخص لنا في كذا. البول من قيام والأصل هو البول من جلوس، ما يكونش حالك إنك أنت البول لا تتممه إلا من القيام، يقول لك أنت على ذلك تنسى الأصل، أصل المسألة، فدي بيّن الجواز رخصة، فعلى ذلك ما نقولش والله يبقى هو ده الأصل عندنا. وإن هيبقى طبعا ممكن يعتاد الإنسان على الاستهانة بالسنة، لأن ده خلق، يعني ناخد بالنا ان هي مش مسألة انا بتوضأ وانتهت، لا، دي مسألة خلق، محافظة الانسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنشئ عنده خلق انه لا يترك اي سنة يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم الا ويطبقها في حياته. لكن لو اعتاد الانسان على ترك السنة يبقى فيها ظلم للنفس، يقول لك امامك ثواب انت بتزهد في الحسنات، ما هدي لوازم الشيء. يعني احنا لما نيجي ننظر الى لوازم الشيء هنعلم ايضا حجم المسألة، يعني عشان نعرف حجم المسألة لازم ننظر الى لوازم الشيء. نقول لماذا لم تتمم السنة؟ ايه المانع ان احنا لم تتمم السنة؟ زهدا في الثواب ولا زهدا في عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتزهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتزهد في الثواب على نفسك؟ لذلك قال العلماء في تعليقهم على قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قالوا أشد صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، أشد صور البخل، مش بخل المال الظن بالمال، لا، إنك أنت تظن على نفسك بالثواب. إيه اللي يمنعك؟ ما أنت بتتوضأ، إيه اللي يمنعك من تمام السنة؟ إيه المانع؟ يعني زهد في الثواب، يعني كأنه يبقى صورته كأنه بيزهد في الثواب أو يزهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي ظلم الإنسان لنفسه. وكذلك تعدي السنة أتت بهذا التمام، قلنا على الرغم أنها بينت الجواز بس مش معنى الجواز أن احنا هنستند إلى ذلك لترك السنة، وإلا قلنا هيبقى خلق هذا الإنسان الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دي نوع من أنواع الاستهانة، خلق حيربى داخل الإنسان، فده نوع من أنواع إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع التعدي على الحدود المرسومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكن بيّن لنا الجواز حتى لا يكون هناك إحراج للأمة. يبقى نقول الأمر ده احنا بنحتاجه، قلنا الماء قليل والعدد كثير، فلو أتممنا السنة فعند ذلك نجد أن هي قد ينفذ ذلك الماء ولا يتوضأ الآخر، فعند ذلك نقول نقتصر على غسلة واحدة. يبقى بين لنا كده المخرج من هذا الأمر، لكن ما ناخدوش ان ده أصل من الأصول، وإلا هيبقى فيها إساءة وتعدي وظلم الإنسان لنفسه وإساءة مع الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنجد البعض كده يقول لك يعني سنة ولا واجبة، سنة خلاص أفعل أو لا أفعل، كأنه الأمر مخير، كأنه كده يعني نقول أنه بيزهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين السنة والواجب، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يفرقون بين السنة والواجب، لكن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على امتثال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يسألون السنة هي أم واجبة. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما يأتي له رجل بيسأله عن الأضحية أواجبة أم سنة، فأواجبة فقال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمون. الرجل بيكرر السؤال، بيسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية أواجبة هي، فقال فعلها، أقول لك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلمون، يكفيك كده فعل النبي تفعل. إنما أفعل النبي أنا أزهد؟ قلنا ده كلها أنت ظالم لنفسك ثواب قلنا أمام الإنسان. وبالتالي قلنا أن المسلم يعني لا يترك حسنة يستطيع أن يقوم بالتقاطها إلا يلتقط الحسنة. قلنا الآن دي مسألة يعني موازين في الآخرة، والميزان دي كيف فيها الحسنة وكيف فيها السيئات. فإن كان هناك زهد قلنا قد يكون الميزان يقف على حسنة واحدة، فحال الزاهد قلنا أن ده هيبقى عنده خلق، خلق الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلا فيها إساءة، فيها إساءة وفيها ظلم الإنسان لنفسه بترك لذلك الثواب المقدور عليه، وكذلك نوع من أنواع التعدي، نوع من أنواع التعدي. قلنا التعدي هيتمثل في ترك لتمام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال البعض أئمة الحديث والفقه جواز الإقصاء على واحدة، ولكن نجيب بهذا أمر نسبي، والإساءة تتعلق بالنفس. قلنا عشان يربى خلق داخل الإنسان، يربى خلق داخل الإنسان، أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها، لا حقيقة لسوء والظلم زيادة عن الثلاث لفعل مكروها أو حراما. قال الوضوء مرة مرة وثلاثا، فإن نقص من واحدة قال أو زاد على ثلاثة فقد أخطأ. قال هذه رواية وردت ولكنها من باب المرسل، ولكن نقول إن هم يعني رواية أو لفظة أو نقص شذة، لكن نقول ده توجيهها أساسا إن هي في إساءة الإنسان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في ظلم الإنسان لنفسه بثواب حسنات يستطيع أن يقوم بالتقاطها ليثقل بها كفة الحسنات، ولكن تركها وزهد فيها وتعدى. قلنا تعدى على تمام السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر فعل ذلك، وكان حاله أن يتوضأ ويغسل ذلك العضو ثلاثا ثلاثا، ولكن لما غسل مرة مرة أو مرتين مرتين لبيان الجواز وعدم إحراج الأمة. بيتكلم بعد ذلك أبو داود رحمه الله تحت باب آخر، وباب الوضوء مرتين، قال باب الوضوء مرتين. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم ذكر أيضا رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله أنه قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجل اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، قال يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. تكلم على مسألة الوضوء مرتين مرتين. يقول الإمام النووي رحمه الله قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، يعني كل عضو يغسل مرة واحدة، لكن بشرط الإسباغ، بشرط استغراق العضو بأكمله في الغسل. قال الإمام النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا، أو بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء الأخرى مرتين. قال والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، أو أن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزي. يبقى أدي إجماع أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل العضو مرة مرة، هنا ده اللي يجزي. يبقى لو توضأ الإنسان وغسل العضو مرة واحدة، احنا بنتكلم على حكم فقهي، يعني الحكم الفقهي يبقى ده تجزي، لكن بنتكلم على خلق يبقى نقول طب طالما بتجزي يبقى هنقول ليه أساء وظلم اللي يترك السنة ويقف على حد ذلك الواجب؟ قلنا لأن ده بيتربى كما بينا عنده خلق الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ننتبه لكده، قلنا لأن كل هذه الأشياء تؤثر في سلوك والإنسان، يعني كل اللي احنا بنتعلمه بيؤثر دايما في سلوك الإنسان. لو كان الإنسان عنده حرص شديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع، وإلا بنجد أن البعض قد يتدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق. نقول دايما أنت لك حدود لا تتعدى. انت عبد، عبد تؤمر وتمتثل لما امرت به. يعني انما انت ساعات البعض يبقى له وجهة نظر، قلنا دايما نتذكر ان الشيطان كان له وجهة نظر في امر رب سبحانه وتعالى، ده سبب طرده. لماذا طرد الشيطان؟ هو يا ترى الشيطان رد ذلك الامر على ربي وقال ليس لك الحق في الامر ولا النهي؟ ما ردش كده، ولكن وراء ليه وجهة نظر في التطبيق، ليه وجهة نظر دايما في التطبيق. يعني قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فده كان وجهة نظره، وجهة نظر الشيطان. يبقى عقب على الحكم كان ليه وجهة نظر. كذلك ايضا ننتبه ما يكونش ليك وجهة نظر في التطبيق. يبقى لما نيجي نطبق السنة نقول انك انت تطبق السنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما وردت فعلا عن النبي. لازم نحقق الكيفية، نسعى لتحقيق الكيفية. لما بنيجي نتعلم كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع والركوع وعند ايضا القفز، وكذلك اذا قام من الثانية الى الثالثة، يبقى نقوله كان بيرفع، وبالتالي بنجد الرفع كيف يكون الرفع. يبقى لما تعلمنا المسألة، المسألة اللي احنا نسأل عليها دايما كيف كانت كيفية الرفع، وإلا بنجد البعض كده بيرفع رفع بسيط جدا، يبقى يرفع ايده نجد ان هو يعني يدوبك الكف كده بيتحرك، يبقى ده بيتحرك. نقول طب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع، انت بترفع ايدك ليه وانت بتكبر؟ يقول لك اصل دي سنة. طب السنة جت بهذه الصورة ولا لها كيفية؟ اساسا نقلت الصحابة رضي الله عنهم كيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم، قول والله لا ده لها كيفية، والصحابة بينت لنا كيف كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وكأنه له وجهة نظر، يبقى أخذ كده السنة ورأى التطبيق بتاعها، تطبيقها ازاي؟ هو كما يرى، كما يرى. قلنا لكن انت دايما لما تيجي تتعلم السنة تنظر كيف كان التطبيق بقى، الكيفية. المسألة مش مسألة والله ده سنة احنا بنحققها فقط، لكن عشان تحققها ونقول احنا حققنا السنة لازم تنظر للكيفية. كما بينا قبل ذلك مسألة التنفس في الشراب ثلاثة، بتجد ان البعض كده بيحقق العدد لكن لا يحقق كيفية. نقول انت لم تحقق السنة، يعني لم تحقق السنة. هو في ظني ان هو بيستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء، قلنا نجد يعني ثلاث جرعات بس، نقول كلها جرعات بنفس واحد، يدوبك بينزل اناء يرفعه مرة ثانية. نقول لا ما كانش السنة كده، لكن كان يتنفس، يعني بين كل جرعة والتانية بيبعد الإناء ويتنفس، كان يتنفس في الشراب ثلاثا. يبقى دي كيفية، وبالتالي نقول إن البعض كده أخذ وهو ليه وجهة نظر. التطبيق منين؟ من عنده هو، من حيث ينظر هو. نقول لا دايما كده دي سنة عن النبي، شوف النبي طبقها إزاي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم طبقها إزاي. فلما نيجي في رفع الإيد كده عند تكبيرة الإحرام مثلا أو عند الركوع أو الرفع من الركوع بنرفع إزاي؟ يبقى نجد ان هو اساسا نجد يدوبك الكف كده بيترفع، بيترفع حاجة بسيطة جدا. نقول لا ما كانش ده رفع النبي، انت بتشوه السنة. خلي بالنا كده ان احنا بتستن ولكن انت بتشوه السنة، مقصدك اتباع السنة لكن نقول انت بتشوه السنة. ما ورد السنة بهذه الصورة، لم ترد السنة بهذه الصورة ابدا. ولكن يبقى لازم احنا نقف على الكيفيات. الصحابة نقلوا لنا الكيفية، كيفية الوضوء، قلنا كيفية الأفعال، ما من كيفية يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الأوامر إلا هو يعني ظاهر بين. الصحابة رضي الله عنهم ما قصروا في نقل كيفيات، فنأكد دايما على هذا المعنى، لازم نحن نأكد دايما على معنى كيفية التطبيق كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نتذكر أن الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة ذكر كده، قال الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم ترجمة بعدها باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. مش تقتدي بالسنة بس تاخدها وانت تطبق الكلام، لا، نعرف ازاي كان التطبيق. لذلك قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ازاي؟ يبقى كان يتنفس بهذه الصورة او يشرب بهذه الصورة، تنفس في شراب ثلاثا، يبقى كانوا يفعلون ذلك الامر. قلنا ده كان حرص الصحابة رضي الله عنهم، قلنا زي ما احنا الانسان حريص على ان هو يتعرف على السنة، يبقى عندك نفس الحرص، قلنا في نفس ايضا المسألة انك انت تتعلم كيف يكون التطبيق. فتوضأ مرتين مرتين. يقول الامام النووي رحمه الله قد اجمع المسلمون على ان الواجب في غسل الاعضاء مرة مرة، وان الثلاث سنة، وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، او بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. قال الاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزي، والواحدة تجزي. يبقى دايما قلنا نخلي بالنا من التطبيقات، نخلي بالنا مش عبارة أن عرفت حكم انتهت، لازم أعرف كيف يكون التطبيق. ثم ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. يقول في ذلك اغترف غرفة، أي غرفة ملء الكف. قلنا لما بيغترف في الكف قلنا بيضم الأصابع، قلنا بيضم الأصابع، قلنا حتى لا يسيل الماء من بين أصابعه، يبقى فيها بنضم الأصابع ونغرف غرفة. قلنا الغرفة دي عشان تستعمل في غسل العضو المضاد للاستنشاق وغير ذلك. قلنا وبالتالي يبقى لو كان الأصابع مفرجة لسالت الماء من بينها، لكن كان بيجمع الأصابع وبالتالي بيغرف بكفه. قال فتمضمض واستنشق، في دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق. احنا ذكرنا صور المضمضة والاستنشاق، وان اصح الصور هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق من الغرفة الواحدة، يفعل ذلك ثلاثا، وروايات اتت مصرحة بذلك الامر. يبقى قلنا لما تمر علينا الرواية ما بنحتاجش ان احنا نعود اليها مرة ثانية، قلنا على اساس ان احنا اول ما تمر علينا الرواية يبقى على طول نسعى الى التطبيق، يبقى لازم يكون عندنا سماع القبول والإجابة مش سماع الإدراك. والله تبارك وتعالى كما قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نقول يعني الأوامر دي كلها جاية لصالحك أنت، أنت اللي هتنتفع بالتطبيق، وإن لم تطبق أنت تضر بذلك. الله تعالى لا ينتفع بطاعة العباد وكذلك لا يضر بمعاصي العباد، لكن في الحقيقة لما تنظر كده الكلام ده كله لصالح مين؟ لصالحك. ونتخيل كده إنسان بينصح الآخر، ملناش مصلحة غير إن احنا هنقوم بنصحه، فعلى ذلك هو بيرد النصيحة، يقول لك طب أنت تعقل، يعني عندك عقل كده، استقبل الكلام وشوف والله فين الصالح. ليس لنا أي مصلحة ان احنا اساسا من لما بنوجهك لفعله ملناش نقول مصلحه، ان احنا والله هنتكسب من وراء فعلك مثلا، فنقول ما فيش مصلحه، فعلى ذلك ما تردش الكلام، اعقل الكلام، خد الكلام وبعدين اعقل الكلام وانظر فين فعلا المصلحه. فعلى ذلك ولله المثل الاعلى، الله تبارك وتعالى امرنا باوامر ونهانا عن افعال، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا باوامر ونهانا عن افعال. نقول كل الكلام ده لصالح مين؟ لصالحك انت، يعني لصالحك. قلنا يعني لو كان الإنسان بيفعل المعاصي تعود على مين بالمضرة؟ عليه هو. لو فعل الطاعات يبقى تعود عليه بالنفع، هو اللي هينتفع. فكل الروايات اللي هي وردت دي فيها نفعك، ده لصالحك انت، بتبين لك ازاي نسير على الطريق المستقيم. قلنا لان الشارع يعني اراد منك ان تكون من اهل الجنة، لم يرد منك ان تكون من اهل النار، فازاي انك انت ترد هذه الدعوة؟ فبنتعلم من ذلك كيف تكون السنة. يبقى لما مر علينا كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع بين المضمضة والاستنشاق من الكف الواحدة، دي أفضل الصور، أفضل الصور. ودايما لما نيجي بنطلع على كلام الصحابة رضي الله عنهم في الأسئلة التي كانوا يوجهونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا دايما بيسألوا إيه أفضل صورة نطبق بها العمل، ما كانوش بس يسألوا عن العمل يعني قول لنا طاعة من الطاعات، لا، أفضل صورة يطبق بها العمل ده. يبقى عايزين نقف على افضل صوره في التطبيق، يبقى زي ما نقول كده افضل صوره في التطبيق الوضوء ايه؟ ان نغسل العضو ثلاثا ثلاثا. فكانوا دايما الصحابه بتسال افضل كذا افضل كذا افضل كذا، يعني كان المساله معلومه عندهم، لكن هم عايزين ارقى صوره ممكن نطبق بها ذلك الامر، ارقى صوره. فنقول والله المضمضه والاستنشاق على الفصل صحيحه، لكن اقول لك انت بتتمضمض وتستنشق، احنا بنعمل بنتمم الفعل، ليه ما تتممش الفعل على افضل صورة؟ نقول والله لما بندخل امتحان كده فوالله المواد كده خمس أسئلة، لو أنا حليت ثلاث أسئلة صحيحة هننجح. هل في حد بيعمل كده ولا بيكمل أسئلة الآخر؟ كمل أسئلة الآخر، نقوله درجة النجاح مضمونة خلاص أهو. هل بنسكت ونمكث على ذلك ولا احنا بنستكمل عشان نحقق درجات أعلى؟ درجات قلنا حتى يعني لصالح الإنسان، يعني بتبقى لصالح الإنسان، ففيش إنسان يدخل امتحان ويترك أسئلة، وإلا احنا هنسفه هذا الإنسان، يبقى يقول لك حقق درجة النجاح، نقول لا، ده احنا عايزين أرقى الأشياء، نقوله أعلى الدرجات، عايزين نحقق مراكز. فكذلك أيضا في الطاعات احنا أولى بذلك الأمر، عايزين نحقق فعلا أفضل صورة، مفيش حسنة تتفلت مني. قلنا أنا بتمضمض واستنشق، لماذا لا نتمم المضمضة واستنشق على أفضل صورة؟ مش هنقول لك والله احنا هننشئ فعله، ده أنت كده كده هتمضمض وتستنشق. طب لماذا لا تتمم المضمضة واستنشق على أفضل صورة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما تخليناش دايما كده نتخير أي صورة وخلاص، لا، دايما أفضل الأعمال، طالما أنا بتمم العمل يبقى أفضل صورة عشان نحقق من خلاله أعلى الدرجات وأعلى الثواب حتى لا تتفلت حسنة واحدة. فلذلك قال فمضمض واستنشق، قال دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق. قال ثم غسل وجهه، بعدما جمع الماء ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه. قال دليل غسل الوجه باليدين جميعا، دليل على غسل الوجه باليدين جميعا، قلنا الإنسان بيغرف الماء بيمينه، يبقى بياخد الماء بيمينه، يضم لها الأخرى، يضم لها الأخرى ثم يغسل وجهه بيديه جميعا، قلنا عشان يستوعب جميع أساسا الوجه، قلنا عشان يستوعب جميع الوجه يبقى بناخد بنغرف الغرفة اهو، لو كان بيغرف من وعاء قلنا مش هيغرف بإيدي الاثنين لكن بيغرف بإيد، ويضم إليها الأخرى، وبالتالي يتم إيه؟ يبقى الماء هيبقى بين اليدين، فعلى ذلك هيغسل بها الوجه عن طريق يسك وجهه بالماء كما قلنا لما يقترب من الوجه كما بينا السنة. فقال فيه دليل على غسل الوجه باليدين جميعا، قال ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده، يبقى قبض قبضة من الماء وبعدين تركها خلاص أصبح البلة له، ثم مسح بها رأسه وأذنيه. قلنا أن الرأس أساسا ما بنسيرش عليها الماء، لا نسيل عليها الماء لأن ده مش غسل ولكن مسح، فأخذ الماء قبض قبضة من الماء ثم نفض يده، يبقى تركها تسيل، قلنا أصبحت اليد مبتلة، مسح على رأسه وعلى أذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، قال يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك، قال ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال إن هو أخذ الماء فرش الماء على رجل اليمنى، قال رش الماء أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. يبقى نقول الرش، دايما إحنا صورة الرش عندنا دايما لما لابد إن إحنا ننظر إلى المعنى في مصطلح الشرع، يبقى نقول إن إحنا دايما كده المصطلح ده من ناحية الشرعية إزاي بيفصل. إحنا عندنا الرش أو النطح معناه يعني قطرات من ماء نقوم برشها، يقول لك والله إيد كده مبتلة فيبقى قطرات على الأنامل إحنا بنرشها، يبقى ده الرش أو ده النطح، نقول لك لا، كلمة الرش أيضا هي عبارة عن إسالة الماء، الرش زي الصب، والنطح أيضا بيجي بمعنى الصب، فنضح على وجهه غير فنضح على ثوبه، نضح على الثوب يبقى نقول إن هو صب الماء، لما غلام لم يطعم الطعام بال، يبقى في الحالة دي إزاي بنطهر هذه النجاسة؟ دي نجاسة لكنها نجاسة مخففة، قال بالنطح، بالنطح يبقى معناه إن احنا نصب عليها الماء، مش النطح كده قطرات من الماء يبقى كده خلاص تممنا، لا، غير النطح، نطح الوجه، يبقى تنضح المرأة وجه الزوج إن أبى عليها إن قامت بإيقاظه لكي يصلي من الليل، رحم الله امرأة قامت من ليلها فركعت لها ركعتين ثم إيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجه الماء، مش هتصب الماء، مش هتجيب ماء وتصب بقى، لكن ده النضح يبقى بمعنى قطرات من الماء، قطرات من الماء على وجه. لكن نقول الغلام الصغير الذي لم يطعم الطعام إنبال، نقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بول الغلام، طب ينضح يعني رش رشات كده بسيطة ولا قطرات من الماء؟ نقول لك لا، بمعنى الصب. هنا الرش كذلك، يبقى الرش بمعنى أيضا قال سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. يبقى قال ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله. يبقى غرفة الماء دي بيرشها، بس طبعا هنا الرش يعني سكبها قليلا قليلا لغاية لما يعني تم غسل القدم، تم غسل القدم. قال وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال في ذلك حتى غسلها، وصريح في أنه لم يكتفي بالرش، قال لكن غسلها. قال فرش على رجلي اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، استعمل اليدين عشان نطمئن أن الماء وصل إلى جميع القدم، جميع القدم. قال ثم مسحها بيديه. قال حمد مراد المسح تسهيل الماء حتى يستوعب العضو، يبقى هنا مسح بإيده، يبقى قال إن هو تسهيل الماء حتى يستوعب العضو، إنه زي ما إحنا مسحت بإيدي على المرفقين، يبقى غسل اليدين، أنا باخد غرفة من ماء أهو وأغسل إيديا، يبقى لما بنيجي نغرف إحنا من إناء إزاي بنغسل اليد؟ يبقى باخد غرفة من ماء وبعدين بسيلها على الذراع، وبالتالي بمسح إيه؟ بيدي، يبقى ده مسح، مسح إيه؟ بس ده ماء، مش مسح أنا إيد مبتلة بمررها، لا، لكن المسح ده المقصود بيه ان انا بستعمل اليد حتى اطمئن ان الماء وصل الى جميع هذا العضو، ويستغرق العضو بالماء، يبقى ادي الغرفة غرفناها وبالتالي نقوم بتسهيلها على ذلك العضو ونستعمل اليد حتى نطمئن ان هي وصلت الى جميع، فده يبقى مسح بيديه، يبقى مسح المرفقين بيديه، مش انا ايد مبتلة ومسحتها، لا، ده انا بستعمل اليد، يبقى على مسألة الدلك، يبقى عشان نوصلها الى عضو هذا العضو باكمله بستعمل اليد مع هذه الغرفه. ادي معنى الكلام، وبالتالي دايما كده الكلام بيفهم من السياق، الكلام دايما بيفهم من السياق. قال فمسحهما بيدي، وبعدين بين لنا ازاي الصفه اللي هو مسح بها. قال يد فوق القدم ويد تحت النعل، يد تحت فوق القدم ويد تحت النعل. قال وقد أخرج البخاري في باب غسل رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، قال ولمس على من حديث ابن عمرو فيه أن النعال السبتية. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. يبقى إيه معنى الكلام؟ إنه يقول ويد تحت النعل، لو إحنا قلنا يد تحت النعل يبقى بيجيب النعل من أسفل، نقول لا مش هو ده المعنى، ولكن هو يد تحت النعل، يبقى اليد أساسا فوق، يد فوق القدم من أعلى، ويد أساسا أدخلها ثم مسح تحت القدم اللي هو يوالي ذلك النعل، لكن مش هيمسح النعل، يبقى نقوله مش هيمسح النعل، ما فيش حاجة اسمها مسح نعل. فيبقى في الحالة دي يا ترى غسل رجله من الظاهر ومسح على النعل من تحت؟ أقول لا، يبقى المعنى أساسا كما ورد في رواية البخاري باب غسل رجلين في النعلين، هم في النعال بيغسلهم، يغسلهم هم في النعال، نعال دي سبتية، يبقى نقول ان هو يقوى على انه يعني هذا الماء يكون تحت القدم، تحت القدم، فادخل يده من تحت ذلك النعل، يبقى على اساس يمسح باطن القدم، وطبعا اليد الاخرى فوق القدم. ممكن يبقى في نعال ما تمنعش، ما تحجبش الماء عن الوصول، يعني ما تحجبش الماء على الوصول، فلذلك دي قال النعال السبتية، النعال السبتية يبقى يعني نقوله زي مثل الشبش بتاع الإنسان، يبقى غير النعل اللي هو محكم لا نقوى على إدخال اليد فيه، لكن ده أساسا يبقى يمكن اليد من الدخول إلى ظهر القدم وإلى بطن القدم، ممكن النعل ده يكون واسع مش ضيق على الإنسان، فعلى ذلك نقول إنه يستطيع كما بين ابن عباس رضي الله عنه يد فوق القدم ويد تحت النعل، يبقى من أسفل ومن أعلى، قلنا حتى يطمئن الماء قد وصل إلى باطن القدم بأكمله كما يصل إلى ظهر القدم بأكمله. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. قال في التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه الشريفتين هما في نعليه، عشان كده الإمام البخاري بوب الكلام ده غسل رجليه في النعلين ولا يمسح على النعلين، يبقى بيبين كده الترجمة هو باب غسل رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، يبقى مش هتبقى حاجز ان الماء يصل الى جميع القدم، لو كان النعل حاجز يبقى لابد من خلعه، لو هو مش حاجز اساسا يبقى في الحالة ده هو ممكن اتوضأ وبها تلك النعال، لانها لا تحجب وصول الماء، لا تحجب وصول الماء. قلنا يعني مثلا كده الانسان لابس جورب وبالتالي ممكن انا اغسل اقدامي وانا لابس الجورب، ممكن قلنا لو في وعاء كده وانا اساسا غمست القدم بالجورب وصل الماء جميعا، لان الجورب ده مش بيمنع وصول الماء، مش بينفذ منه الماء الى داخل ايه، داخل العضو، كاني مش لابس الجورب. لو احنا والله غمسنا القدم كده في اناء يبقى القدم ده تم تعميمه بالماء، تم تعميمه بالماء، يبقى تم تعميمه بالماء. طب لو كنت لابس الجورب، لو انا غمست القدم يبقى يسمى ان انا غسلت القدم؟ نعم، لان الجورب ليس بحاجز مانع من وصول الماء، ده بينفذ منه الماء الى داخل العضو، داخل العضو. لو احنا خلعنا الجورب في اللحظه هي بعد غمس القدم، هنجد ان القدم كلها مبتله، القدم كلها مبتله. يبقى كذلك ايضا، يبقى النعال دي ما بتحجزش ابدا وصول الماء الى العضو باكمله. وبالتالي كما بين هو حتى استعمل يدين، قال مسحهما ثم مسحها بيديه، يبقى معنى كده ان هو استعمل اليد حتى يطمئن الماء قد وصل الى جميع ذلك العضو. قلنا مسح بيديه، قلنا لانه صب عليها الماء فاستعمل اليد في المسح القدمين، قلنا على اساس ان هو سيل الماء عليها. قال فيه التصريح بانه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه الشريفتين وهما في نعلين. قال ثم صنع باليسرى مثل ذلك، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال يبقى صنع باليسرى مثل ذلك، يبقى برضك طالما ان النعل مش حاجز عن ايصال الماء الى جميع ذلك العضو، وكذلك يستطيع استعمال اليد في ان يطمئن ويتيقن ان الماء قد وصل الى جميع ذلك العضو. لذلك كما قال يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قلنا رشع رجل اليسرى وفيها النعل، ثم سحها بيديه فوق القدم ويد تحت النعل، بيديه يبقى يد فوق القدم ويد تحت النعل. يعني نفس القضية قلنا عشان يتم غسل الرجلين إلى الكعبين، حتى لو كانت الرجل في النعل أو كان فيها الجورب، طالما قلنا أن احنا هنغسل هنغمس القدم هي وفيها الجورب، فنطمئن عند ذلك ونتيقن الماء قد وصل تماما إلى ذلك العضو، لأن الماء بينفذ من الجورب إلى طبعا القدم. هيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب الوضوء مرة مرة. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة، ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. يبقى قال أن اتفق العلماء على أن الوضوء يجزي مرة مرة ومرتين ومرتين أفضل، وأفضل ذلك الثلاث التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل وتوضأ مرة مرة لبيان جواز الصلاة بهذا الوضوء، أن ده وضوء يجزئ طالما تم الإشباغ. ومرتين مرتين يبقى أصاب جانب من السنة، ولكن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن هو أساسا ثلاثة ثلاثة. طبعا هنا الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثة أفضل صورة، ثلاثة ثلاثة. نقول لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صورة هو غسل عضو ثلاثا، وغسل عضو مرتين أو غسل عضو مرة واحدة؟ لأن طبعا بيان التشريع لا يظهر إلا من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فعل مفضولة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي فعل فاضلة عندما بيّن جواز هذا الأمر. قلنا لأن طبعا هنعرف التشريع إزاي، هنعرف التطبيق بتاعه إزاي، حدود تطبيق الأوامر إزاي، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل الفعل المفضولة فهي في حق فاضلة ليست بالمفضول. قلنا لأن ده بيبين لنا التشريع، هذا التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. نجيش نقول والله ما هو النبي توضأ مرة مرة وترك يتوضأ ثلاثة، نقول لك لا، ده هو ده لصالح العباد، يعني بين لنا، لأن المسألة التشريعية هنعرفها إزاي إلا من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مفضولة يعني في حق من تلبس بذلك، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فهي فاضلة، رغم أنها فعلا مفضولة. يبقى يوم أفضل الواحدة ولا الثلاثة؟ نقوله الثلاثة. طب هو عمل فعل مفضولة، قلنا عشان التشريع لا يظهر إلا من خلاله، فكان للمصلحة، يبقى للمصلحة أيضا البيان للعباد، فهي فاضلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مفضولة في حق من تلبس بغسل عضو مرة واحدة أو مرتين وترك الثلاث. ثم هيتكلم بعد ذلك تحت باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.